صلاة بقى من عايز صفحة 33 في الدياجرام. الحصة دي بقى لو عندنا ما خليتش دي الساعة ونص يعني ما كملتش الساعتين الا ربع يا شهر. كان فضلك كيسة قالت حلوة أوي وقت قليل. كان فضلك كيسة شوية معظمها عن الأمراض الثلاثين. 33 نص الصفحة بالظبط نص اللي تحت في الشفايف. النهاردة إن شاء الله هنفتتح الحصة قبل جزء الأبراج. لو الدكتور بيتكلم يلا يلا معايا يلا اكتب يلا يلا الكاتب اللي مناسبه لازم يبقى اللي ورا دول ما بيسمعوش الصوت ورا ده مش بيتكلموا ده حاجة غريبة دي الكلام بتجربها ازاي؟ طب اكيد على بالي والله احنا مش متعودين نشوفها تحرير لما هي ممكن يجيبها ممكن فاكتب لي عليها نظري مهم دي ما جاتش موضوعها قبل كده بس في نفس الوقت قبل كده كده ايه اللي بتعمل ايه يا عم ايه احنا عندنا في وسط البريك لما احنا بنتكلم اهو دي شويه الاول كده كده عندنا تركز احنا البريك بتاعنا يا ريت يجي في خلاص زي ما وسط البريك في شكل كده كونسنترال سنتر انت عارف الاناتومي هيقول لكم ان الشكل البريك اسمه سنتر الحته اللي عاليه دي على البريك جايه يعني لغه البريك دايما يقول لك سنتر لو الشكل لو حته عاليه يسموها جايه طب ده البريم بتاعنا فين بقى المناطق يا كابتن انا مش جايه معاك انا عايز اقول لكم كده ربنا يا ولاد لما عمل بيتنا عمل نفس النظام لان الفرق فرق في الديزاين واحد خلينا نرجع للسباينال كورد اللي احنا خلصنا فيها قبل كده كان على مستوى السباينال كورد لو انتم فاكرين كان دايما الاحساسات ورا كان كل السنسيشنز داخلالنا من الروت اللي ورا ولما كانوا يحبوا يروحوا في السباينال كورد الحته كانوا بيروحوا للهورن اللي ورا الجماعه اللي هيعملوا كروسنج في السباينال كورد تعبانين ورا عند ربنا دايما هي الاحساسات ورا دايما الحركه عند ربنا قدام او مش عارف انا اقول اخدتم الكثير من الارض اللي قدامي اللي بتاع الحركه كان هنا بيروح لغايه العضله والروت اللي قدامي ده طالع منه الموتور فايبر الاحساس دايما ورا الحركه دايما قدام وبنفس المنظور في مخك كل مناطق الاحتفال ورا ورا السنتر الصدري ان شاء الله في الترم الثاني هقول لكم كل مناطق الحركه في المخ قدام لان الخالق واحد في الفرق واحد ده الجسم تعال نمسك اول واحده في مناطق الاحساسات وخلاص كلنا فهمنا كلهم ورا الشيء ورا ده اللي هو الحاجات المفروض ده البريم قدام ده ورا يبقى دي الحته اللي ورا الشيء اول منطقه الاحساسات مكتوب عندك اسمها سوماتيك سنسوري اريا 1 وصلت للعنوان في البيرو الكبير كده. الاريا دي هي اسم تاني سوما ستيك اريا. سوما يعني ايه؟ ستيك يعني احساس. منطقة احساسات الجسم. وفي راجل بتاع اناتومي مشهور قوي قديم كان اسمه برودمان. برودمان ده مسك البريد

مين اللي هيبيع؟ الستات اللي هو الليم ولا الأبر ليم؟ اللي هو الليم وده أقل أهمية. إيه يعني لما الإحساس بالرجيم دي إن الرجيم لك تخبية يبقى لغاية دلوقتي خدنا كلمتين مهمين عن إيريا وان. إيه الكلمتين؟ كروز وإيه؟ إنجر. التالتة دي مش جديدة، دي قراءة جديدة في معلومة قديمة جدا قلت لكم زمان. بيقول لك جسمك غير ممثل بأبعاد متساوية جوه إيريا وان دي. مش فاهم يعني مفيش حاجة اسمها الترانك الكبير ده يبقى له حتة بتستقبل الإحساس منه كبيرة، صباع الإيد صغير يبقى له حتة صغيرة. الكلام ده مش صح. الموضوع ده بيعتمد على قيمة المكان اللي بنتكلم عليه. يعني مثلا حتة زي اللبس الشفايف الثم المناطق فيها بتاع الإحساس دي مهمة أوي، عشان كده ليها حتة كبيرة. اللبس والثم حته كبيره في اريا 1 بتستقبل الاحساسات من هنا. انا قلتها قبل كده، فكرت قلتها كده. لكن بالتجربه اللي عملتها على جميله لما جبت قلمين وابتديت المسه في ظهره واقول له حاسس نقطه واحده ولا اثنين، كان اسمها باكتايل ديسكريميشن. مين فاكر؟ كان على الباك الثريشولد ديستنس كانت بتطلع كام؟ 2 سم. لما جيت اجرب له التجربه على صباعه طلعت كام المسافه؟ 2 مللي. فاكرين ليه على الصباع طلعت صغيره قوي المسافه نقطتين؟ بسبب مور مور مور ليس تسديد ولا ايه؟ كان فين الصباع؟ مور طلع منه ايه الصباع؟ مور افريج. مور ايه كمان؟ فورتيكال ريبريزنتيشن ويست. يعني يوم علمتكم ان الصباع له حته كبيره تستقبل الاحساس منه فوق. واديني رجعت اقولها لك النهارده. في حتت كبيرة في اريا 1 بتستقبل من الثامب والليب. رقم دي يبقى ثلاثة. عايز اقول لك ان الكلام ده هو ده اللي في العصر الحديث قالوا عليه فهم الفن التجريبي. الفن التجريبي ده بيكسروا درائز الفن التجريبي في العصر الحديث. الفن التجريبي ده بقى اللي هو مع بيكسروا كان لوحه غريبة قوي ياسمين ده. كان يرسم لك لوحة كبيرة فيها ايد بس تعبر عن البطش والقوة. عايز كده يرسم لوحة كبيرة عبارة عن عين بس فيها دموع تعبر عن الحزن. عايز اقول لك ان الفن التجريبي ده اللي بيتكلموا عليه في العصر الحديث موجود في البرين بتاعك منذ الازل، موجود في السوماتيك سنس فيريا. في حتة كبيرة تستقبل من الصباع ومن اللبس وحته صغيره بقت كده. المناطق اللي احساسها مهمه ليها منطقه تستقبل. حتى حطوا في ثلاث كلمات ايه هم بقى؟ كروز ولارج اريا مين؟ صامبر. وظائف سوماتيك سنسور اريا 1 كلنا كتبناها الحصه اللي فاتت. ارجع افكرك انت كتبت الحصه اللي فاتت، ما تكتبهاش. الحصه اللي فاتت انا قلت لكم سيريبرال كورتكس وكان المعني فيها اوتوماتيك سنسوري 1. خلاص قلت لكم الاحساسات بتتوزع ازاي؟ بتتحس فين؟ قلت لكم كل الفاين بيتحسوا في الكورتكس وكان المعني اوتوماتيك سنسوري 1. فاكرين المشكله دي؟ هذا ما تزعلش لو خليتك تكرر نفس الكلام ده كذا مره، دي اكثر مره اللي كانت فيها. الفاين اللي هم الاربعه ولو قلت كده تاني عشان أكل عليهم بس. فاين تاتش فاين بريشن فاين بريشن كل التعبانين الكروز بما فيهم البين بما فيهم البين بتحسوا بالسلام. كانت نص التمبريشن هنا كتبناها في المره دي ونص التمبريشن هنا. حد فاكر نص الحراره دي بتاعت الكورس حته تمييز الحراره؟ اقرا كده معايا هو الفانكشن من واحد لاربعه اكتبيلي جنبيهم فاين فاين تاتش فاين بريشر فاين بريشر بروبوسيبت. نمرة خمسة مكتوب عندي تمييز الحرارة ديسكريميشن يعني تمييز الحرارة. فكرت بالتمييز، قلت لك حتة ان انا لو جبت لك كوبايتين مية واحدة حرارتها 35 مئوية والثانية 37 مئوية قريبين قوي من بعض اهو، تحط صباعك انت هنا هو هنا تقول لي دي اسفل من دي او دي اسفل من دي. دي وظيفه السوماتيك سنسوريا. عرفتوا حته تدريس الحركه؟ اللي بيقول يا بنت تتابع تفتكر لو باظت سوماتيك سنسور اريا 1 مين من الاحساسات يضيع تماما؟ الفاين. مين اللي نص نص يتاثروا؟ الدبريشن. اقل الناس تتاثر كانت الكروت ما فيها البيت. يعني كده؟ اللي ضاعوا تماما 1 و2 و3 و4 اللي هم الفاين. الحراره مودريت افكتد البين اللي هو ممثل الكروت ده فولي افكتد. اقل واحده يضاعوا. عارفين مين فوق مين مش نص؟ عشان كان فيه 10% من الفايبر متكاملين. عايزين تكت البيت بتوع اللوكاليزيشن. يعني هيتأثر برضه. بس بالنسبة ل طيب. تعالى لتاني منطقة في المخ ليها علاقة بالإحساس. الكلام حلو أوي. فين بقى دي؟ اسمها سوماتيك سنسور أريا 2 أهي على التابلو ده مكانها. يقول لك إيه؟ تحت أريا 1 ووراها. كده بالظبط. هي دي اريا 2. اخواتنا في الاناتومي جروثمان قال لنا انها بنسميها اريا 40. يعني اريا 40 هي السوماتيك سنسور اريا 2. 40 فرق. مكتوب اول فرق تحتها. ما بين قوسين. مكانها اهو واضح على التابلو. ورا وتحت اريا 1. المنطقه دي يا ولاد مدفونة جوه المخ جوه خالص. مفيش داعي بقى نقل الدماغ تحت ورجلين فوق. هي كلها ميل كامل في وسط المخ من جوه. عشان كده ما تستغربوش لما تقروا يقول لك هنا الجسم كأن واحد راقد دماغه قدام ورجله ورا. ليه لازمتها قلبها يعني؟ ما هو اصلا كله محشي. ده بتتلهم جوه خالص. المنطقة دي مكتوبة عندك اللي هي دوب بتتلقى كل معلومات اريا 1 وكمان معلومات من الجسم كله. عايز اعلمكم حاجه بقى جميله في الطب. لما اجي اقول لك ان في اريا في المخ بتتلقى كل معلومات الاريا اللي قبليها وكمان من حته ثانيه يبقى 100% في وظيفتها احلى ارقى من اللي قبليها. يا ابني اريا 2 خدت كل المعلومات اللي وصلت اريا 1 وكمان حتت تانية بعد الدهر في الجيش. يبقى 100% أرقى. أقرأ لك كتاب الكلية كتب الوظيفة إيه وبعدين يتفاعل. إيه رمان فانكشن؟ ساعتها. جيفينج وطب. الآية دي جيفينج مينينج فور سنسوري سيجنال. والله هو يكون ده ساعتها كده. ما كتبوش حاجة غير الفضل ده. الآية دي جيفينج مينينج فور سنسوري سيجنال. اكتبوا جنبيها بالعربي المثال اللي هشرحه لكم. كرة بلياردو حمراء اللون. اكتب زي اللون. كرة بلياردو حمراء اللون. شوفها بجد. لو انا في ايدي دلوقتي كرة بلياردو حمراء، تعالى اقول لك ازاي بتعرف عليها. الموضوع حكاية. اولا باحساس التاتش انا حاسس انها ناعمة. باحساس البريشر انا حاسس انها خفيفه. ما هو البريشر ده اللي كان بيقول لي الاوزان. بعينيا خلي بالك انا بستخدم عينيا اهو في القصه. انا شايفها ان شكلها كوره وان لونها احمر. المعلومات دي كلها تتجمع داخل اريا 2 اللي بحكيها وبالاخر تطلع بالانطباع ان دي عباره عن كره بلياردو حمراء. يبقى دي وظيفتها قويه شويه. خلي بالك اريا 1 دي كانت بتحس ده فاين تاتش ده فاين بريشر دي شوكة ده ستيريوجنوزس. هنا انا بتكلم على وظيفه ارقى دي بتتعرف على الموضوع ايه اللي في ايدك ده. كتبت كره بلياردو حمراء عشان تفهم المثال. تعالى بقى الارقى واحده فيهم اللي وراها سوماتيك اسوسيشن اريا. دي موجوده ورا اريا 1 الحته العاليه دي. دي سوماتيك اسوسيشن اريا اهي اس اي اي. طيب السوماتيك اسوسيشن دي اللي هي اخواننا في الاناتومي بيسموها اريا 5 7. طب والست راحت فين؟ ما تقليش. هو جروثمان كده قال لك دي اسمها 5 7. كانت ست حطها في حته ثانيه. هو راجل قاعد يخطط في المخ حقه بقى فاحنا ماشيين وراه.

او لاتيني زوستر يعني سيف شيف هير يعني كريبينج باللغه يعني يسحب المرض ده عباره عن ايه فيروس انا كاتب لك كلمه فيروس قدامي اهم سؤال بيبدا ليه بيقول ايه الفيروس ده بيهاجم مين بيهاجم الدايره السوداء اللي عندك في الدياجرام دي اللي هي مين دي بقى posterior root ganglia انا رسم لك النقطه السوداء حواليها النقط النقط دي اللي هي الفيروس اللي هيهاجم دي اهم لقطه دي مش اللي بالك مرض الهيربس زوستر ده فيروس بينشن ويهاجم البوستيريور روت جانجليا بتاعه السن بتاع اي حته في الجسم هو مزاجه كده الفيروس ده اتفرج بقى على المنظر الفيروس ده هجم على الجانجليا بتاع السن العيان بوستيريور جانجليا موجوده هنا بتاع السن تكون النتيجه ان الحته من الجلد اللي سبلايد بالجانجليا دي العيان يبتدي يحس بيها بوجع ولو الفيروس كمان هاجم الجلجليا بتاع الناحيه الثانيه العيان كمان يحس بالحته الثانيه من الجلد دي بوجع العيان يجي يشتكي زي ما يكون في حزام نار محوطني عشان كده بالعربي بنطلق عليه الحزام الناري ده بالعربي يعني العيان لما يجي لك العياده انت مش بتكتب الروشته وتروحه العيان قاعد لك انا عندي ايه مش هتقولوا لا ده فيروس بقى وجنجي لو انت مالك في الكلام ده العيان هتعرف تشخيص هتقولوا له الحزام الناري هيرب توستر العيان بقى يا اولاد الفيروس لما بيهاجم الفصول الجلدية بتاعت الست العيان يقول لك زي ما يكون حاجة محوطاني من صدري كده نار من ورا وقدام الجنجي على الناحيتين في الحتة دي مصابة العيان ده الموضوع مش موضوع وجع بس بعد شوية العيان ده بيظهر له في منطقة الجلد المصابة حبيبات مليانة سائل لونها أحمر مكتوب عندي جريد بيلي كده تحت الرسمة يبقى العيان حاسس بوجع وعنده حبيبات حبيبات مليانة سائل لونها أحمر في منطقة الصدر يعني دايما يكون الحزام بس عالي شوية يعني تخيل انت حزام بس مربوط حوالين وسط العين فوق شوية فالعين بيشتكي من الوجع والحبيبات الحتة دي عايز اقول لكم في نوع تاني من الهربس مش علينا مش دوستر ولا حاجه يمكن بعضنا مر بيها احيانا الواحد من الناس دي ونزل برد او انفلونزا تظهر له حوالين بوبو حوالين انجل وماوس شويه حبيبات كده او على طرف اللبس شويه حبيبات خفيفه كده بتوجع تقعد اسبوعين وتروح ده هربس برضه بس هربس سمبل حاجه تانيه مش علينا حبيبات كده حوالين الانجل وماوس اسبوعين وتخف لوحدها بس بتوجع شويه عايز اقول لك ليه علاج من المعلومات العامه بس في دواء بيتباع في الصيدليه يضيع الحبيبات دي اللي هي بالسمبل يضيع في ثلاث ايام ثمن الدواء 150 جنيه انا لو مكانك اسيبها يا عم تروح لوحدها واشرب روحي يا عم مالها يعني واحده أول سؤال بقى نظري وابو السؤال في حصة النهاردة واللي هيجي منه بإذن الله 3-4 سنة هي من في ده مهم أوي أوي وابو السؤال هيمي سيكشن هيمي يعني ايه بلورا؟ السؤال ده حاجة طريفة عنه لو عندك مذكرات امتحانات قديمة شوية السؤال ده قاعد في الثمانينات تيجي سنة وسنة يعني تلاقي ايه؟ امتحان تحريري سنة 80 82 84 86 بيجيبوا نفس السؤال حتى الطلبة عارفة لو السنة دوري هيجي ده لو فاتي كان في سؤال تاني برا هرمون كانوا ماشيين كده سنة برا هرمون وسنة هيميزيكشن بس السؤال ده بقى سنة مهمة أوي أوي هيمي سيكشن في الفرنكو خلي بالك لا لا ما خلاص زمن فات بس ده ستيل مهم جاب الفضل المرض ده وصفه راجل فرنساوي اثناء الحرب العالميه الاولى فبنسميه اسمه براون سكواد سندروم خلي بالك السؤال ينزل لك الامتحان سواء تحريري او ام سي كيو

ما هي ده اللي تحت القطع، تحت القطع هنا ليه الرجل. هل يضيعوا من الرجل بتاع السين فايل بتاع الفرس ولا من الاوزر فايل؟ حد ملبط؟ الحلوين بتوع الرجل دي كانوا طالعين على نفس الجهه لغايه المضله. انت قطعت نفس الجهه دي يبقى هيضيعوا لك من الرجل نفس الجهه. طب اكتبها، يبقى تحت القطع على نفس الجهه ضاع الحلوين. مليني كده اللي هم مين يعني؟ فاين اسمع تاتش ها فاين بريشر كرازو فايبريشن واخر واحده يضيع بروجريسيف. طيب بلش في ورقه الله يخليك. بص لي انتوا جبتوا دي صح تمام. هو هو العيان تحت القطع ادي تصميم الكرد الضرب الاحيانا ادي النص اللي بره. التعبانين اللي هم الستة اثنين بتوع اللاترال كولوم واربعة بتوع الانتيريور هيضيعوا من انهي رجل؟ ما هي الرجلين اللي تحت الارض. هل من الرجل بتاع السين فايل برضه؟ ولا من الاوز فايل؟ طب ما اللي وصلني اللي هيضيعوا من الرجل الثانية هيضيع الفين؟ ها اسمع تمبريتش ها كرود ها اسمع كرود تاتش لا كرود ايه؟ بريشر وايه كمان؟ تيكلينج واتشنج وايه كمان؟ سيكشوال سنسيشن. ما تضحكوش الناس علينا الله يخليك. مش ناقصين. تيكلينج واتشنج ايه اللي انت بتتكلم في الموضوع؟ وده مين العيان يا اخويا اللي جاي لك في العياده النهارده بعد الاصابه؟ جاي يقول لك يا دكتور انا مشكلتي في الحياه الحشرات دلوقتي ماشيه على رجلي دي مش حاسسها ليه؟ هو العادي انه نايم والصراصنه جايه عليه ولا ايه؟ احنا بنتكلم دايما حسب شكوى المريض. عارفين زي ايه؟ زي ما دكتور ناجي حكى لك الاوبتيك كارثه ضربت. العيان ما بيجيلكش معايا يقول لك انا الاوبتيك كارثه ضربت. بيقول لك انا مش شايف الجزئين اللي بره دول. احنا دايما بنكتب وصف المرض على حسب شكوى المريض. ما تكتبوش تكنولوجي. والسيكشوال ايه اللي هنعمل رجلي دي؟ رجلي ايه اللي فيها سيكشوال سنسيشن؟ ما تكتبناش عبط والله. دول ما يكتبوش، حتى بص انا كتبت ايه دلوقتي؟ على نفس الجهه ضاع الحلوين تحت القطع الناحيه الثانيه كاتب لك اللي ضاع بين بريشر كروت تاتش كروت بريشر. ما تضحكوش الناس عليك. مش ايوه انا عارف ان هو لو حشره جت على رجله مش هيحس بيها بس الاخر دي مش شكوى المريض دي كده مش مفيش داعي تهزل. طيب طب انت كده كلمتنا معلش يا جماعه بيتكلموا لان الحته دي جايه صعبه الحته دي جايه صعبه قوي مش مفهوم الاجابه. الطالب يقول لي طب انت كده كلمتنا تحت القطع عن الاحساسات عن السنسوري. الرجل اللي على نفس الجهه ضاع منها الحلوين، والرجل اللي على الناحيه الثانيه ضاع منها التعبانين. ما قلتلناش بقى اخبار الحركه ايه؟ في الحقيقه احنا عمرنا ما شرحنا معاكم في اي حصه سابقه عن موضوع حركه. بس علينا حته تبع نص السنه. مش هيفهم هنا الرسمه معايا على التابلوه؟ اي ثينك صعب شويه نعرف الفتره. معلش استاذنك. انا عايز ارسمها هنا الحته دي. بص شويه كده معايا الله يخليك. تابع الرسمه دي مش في الدياجرام بس عايز اوصل بيها لحاجه مهمه قوي. بص كده كويس. الفرد اللي دي الماسل اللي عايزين نحركها اهي. ده السباينال كورد اهو. وادي السنتر الكنال. ده خط النص بتاع الجسم. الرسمه مش بتاعتي قوي. ادي خط النص بتاع الجسم. ازاي العضله دي بتتحرك؟ بص على التابلو. ادي السريبرال كورد. في نيرون اوله اهو. يمسك البودي بتاعه. الاكسون بتاعه بيكروس في المظله الاخر. كل ده الاكسون بتاع النيرون اللي فوق. والاكسون ده بيطول قوي قوي. بينزل لغاية السبينال كورد ينتهي عند خلية الأنتير هورنسل أهي تغير اللون اكتمالك الأحمر بيبعت الأكسون بتاعه هيروح يشغل العضلة. الرسمة اللي على التابلو كيف تؤدى الحركة هي دي المنظر بالظبط اللي

ابر موتور نيرون ليجن يو ام ان ال كاتبها انا على فكره. شفت اليو ام ان ال؟ ايه اليو ام ان ال ده؟ ابر موتور نيرون ليجن. الطالب طبعا اللي مش مذاكر هيلخبط امتحان نص السنه يكتبوا له بلو الليفل اوف ليجن اون ذا سيم سايد في ذير از ابر. الطالب يقول لك تحت القطع وش اسمها ابر؟ مش معقول مش معقول ده يبقى نص الامتحان عمال يطير منه على طول. هو مش اهو هم جايبين لك جمل شوف فاهم ولا مش فاهم. عرفت بقى تحت القطع ابر ولا لور موتور مش الشرق ابر ولا لور بقى؟ مش سامع ابر. اياك حد يلخبط عارف المره الجايه هيبقى في الامتحان اللي هيلخبط في الحاجات دي هتبقى مرعبه. خليك مننا بقى. طيب تعالى نطلع بقى خلصنا تحت القطع اللي عليه 90 مليون نمره. طب تعالى على مستوى السيجمنت المصاب اخبارها ايه بقى؟ ايه؟ ايه؟ فاكرين كل الاحساسات كانت بتخش لنا من الروت اللي ورا صح؟ كان له ميديا ديفيجن عليه حلوين واللاترال الباقيين بتوع اللاترال انتيرو كولر. انت عارف لما النص ده من السيجمنت اتضرب البوستير روت كله باظ يبقى كل الاحساسات هتضيع. الحته الصغيره من الجلد اللي سبلايت للسيجمنت المصاب اقول لك حاجه العيان يبقى عنده حته كده عقب الاصابه حته في الجلد سخناها 3 4 سم حته كده على نفس جهه الاصابه العيان مش حاسس بيها لا تاتش ولا بين ولا تمبريتشر ولا فايبريشن ولا حاجه. اصل البوستيرير رود بشقين الميديا ديفيجن واللاترال الاثنين باظوا. مكتوب عندي يبقى على مستوى القطع كل السنسيشن راح انت صغيره في الجلد يعني بيني وبينك اي كلام انا يهمنا ليك ليه العيان عشان كده معظم النمره تحت القطع مش الحته دي الحته بقى اللي بتعفرت الدمعه كل سنه. انت عندك الجزء اللي قدامي اهو اللي الاحمر ما اتغيرش اهو الهرن الاوتوماني ده طالع منه حاجه مشغله العضلات هنا على مستوى السيجمنت المصاب الافرت بتاعه الافرت بتاعه. لما السيجمنت دي اتضربت النص ده اتضرب الخليه دي ماتت اللي كانت فيها تفتكر يبقى العضله هنا هتتشال على مستوى القطع ابر ولا لور موتور لور؟ لور. بص في طلبه بتتهز مش متخيله ازاي لور يعني هنا برضه فبفضل تبص على ايديا متعود على الزمن السؤال في الحته دي دايما بصوا كده على ايديا عارف ايه دي؟ انا ماسكها دي نص السيجمنت اللي هتبص مش السيجمنت نصين على التابلو ده النص اللي هيتضرب بالرصاصه شايفاه؟ ده جاي له من فوق ابر موتور نيورون اسود اهو واقف فوقيه كده يشغله خلايا الانتير هورن سيل بتاعته. تخيلوا الرصاصة بوظت دي دي بس السلك اللي كان جاي من فوق ما قربنالوش. هي الفكرة ان انا برسم على التابلو الصورة ما عنديش حاجة مجسمة هطالب بالعرض اطلع بوش. تخيل الابر موتور نيورون اللي جاي لنا من فوق اهو صح صح ده بيشغل الانتيرور هورن بتاع السيجمنت اللي هتصاب. تخيل السيجمنت دي هي اللي اتضربت دي دي بس هي اللي برضه السلك اللي جاي من فوق ما عرفتلوش. يبقى العضله لما تتشال على مستوى السيجمنت المصابه اختاروا نوع الشلل هنا يبقى ابر ولا لور موتور نيورون؟ لور. وده كلام مهم قوي في الفيديو. اخر حاجه بقى طب فوق القطع يحصل حاجه؟ ايوه حاجه كده ايه؟ مكان ما الرصاصه اللي هي عدت وخرجت من الناحيه الثانيه بتعمل بقعه حمراء كده كبيره في جلد العيان التهاب يا ابني ده رصاصه. هو انا بتكلم على ابره خياطه هتعدي رصاصه مندفعه بسرعه رهيبه اخترقت الجسم وخرجت تعمل بقعه حمراء قد كده على ظهر العيان لغايه فوق التهاب. الالتهاب ده لما تيجي تلمس العيان ولا تغير له مكان الجرح العيان بيتصوت من الوجع ده فوق الاصابه على نفس الجسم حته ان الجلد ملتهب ومن العيان بيتوجع بسهوله خدناها النهارده دي هايبر، كان اسمها هايبر الجيزيا. كانت البرايمر ولا السكندري؟ الكتاب كتبها هايبر الجيزيا، اكتبي لي فوقيها تساوي هايبر الجيزيا، ما زعلناش يعني فوق الصبر على نفس كده. هايبر الجيزيا هي هي هايبر الجيزيا والموضوع يمشي. اوصيكم خيرا بالمرض ده بيحبوه قوي. اسمه ايه الراجل الفرنساوي اللي وصفه؟ ايه الصفحه؟ المرض اللي بعده نظري مهم بس. الالتهاب، الالتهاب مكان ما الوظيفه اتفرجت بتعمل التهاب شديد في جلد العيان. المرض هنا مرض السيفلس اللي هو ايه بالعربي؟ الزهري. وده مرض بينتقل باتصال الجنس الخاطئ يسموه تيبل. دكتور ماجي حكى لكم لقطه كده في الفيجن عن العقاب الالهي لمريض السيفلس لما حكى لكم يوم اللايف الجاي. قال لك ان السيفلس بيبوظ البريتكتال نيوكليس، فالعيان ده ضاع منه اللايف ريفلكس، يبقى فوق الشديد يأذيله عينه يحس بوجع. بس النير ريسبونس سليم. قال لك عشان لو عنده فرصه دلوقتي انه يهتدي، لو عايز يرجع للدنيا مش كده؟ النهارده بقى احكي لكم بقيه الصوره اللي عقاب الالهي لمريض الزهري. احب احكي لك الخلفيه التاريخيه كده دي عن السيفلس. انت متخيل انا احكي في ايه؟ فضبنا كل شوية. السبب ده ولاد كان الايدز بتاع القرن ال 18. ده بيتنقل زي الايدز بالظبط. يعني بيتنقل برضو عن طريق الاتصال الجنسي الخاطئ، نقل الدم ملوث، وبينتقل من ام للجنين. بس خدوا بعين الاعتبار دايما ان القرن ال 18 ما كانش فيه نقل دم لسه. يعني المرض ده لما ظهر كان مرتبط بالاتصال الجنسي الخاطئ. حط في المرض مكتوب عندك ان المرض هنا سببه نيوروسيفلس. الطالب برضه مش فاهم ايه النيوروسيفلس، يعني ايه كلمه النيورو دي؟ فمعلش انا اخرجك بره الموضوع 30 ثانيه اقول لك السيفلس ده بيمر بكذا مرحله. السيفلس اول ما يصيب بني ادم يبتدي يظهر بصوره نديول على عضو تناسلي، حاجه كده صغيره تبان على عضو التناسلي بتاع الشخص المصاب. اسمها غريب شويه النديول دي، ما تكتبش حاجه، ده المعلومات العامه. اسمها شنكر، اسم النديول كده اسمها سهل كده شنكر. انت عارف لو مريض السيفلي جالنا في المرحله دي العياده لو اديت له بنسلين خف. بنسلين عادي، انا مش بتكلم ده. عارف لو ما اديتلوش البنسلين برضه هيخف والنديول هتروح، بس لانه ما خدش العلاج بعد ست شهور يروح داخل لك في المرحله الثانيه من مرض السيفلس. الكلام ده مش هعيده كذا مره، ده مش الكتاب، فاسمعني على طول. بعد كذا شهر يبتدي يظهر على جلد المريض طفح جلدي، راش، بقع حمراء على جسمه كله. والله لو اديت للعيان بنسلين دلوقتي هيخف. طب ما اديتلوش البنسلين هيخف برضه، بس المرض لسه جواه. بعد كذا سنه يوصل للمرحله الاخيره من المرض، يبتدي الميكروب يهاجم السي ان اس بتاعه. حاجه من اتنين بقى، يا اما ميكروب السيفلس يسبب جنون للمريض، يسموه عندنا بالطب جنرال باراليسيس اوف انسين. انسين يعني جنون، يعني يتجنن. يا اما ميكروب السيفلس يهاجم الاعصاب، وهي دي اللي سموها نيوروسيفلس اللي مكتوب عندنا في الكتاب بتاعنا. عرفت وصلناها ازاي؟ ده واحد مر من المرحله الاولى والثانيه وما خدش العلاج من سنين، عشان كده وصلنا لنيوروسيفلس. طيب ايه بقى مايكروب السيستم ده هيعمل ايه؟ ده حاجات عريضة. مايكروب السيستم ده لا هو بكتيريا ولا فيروس، ده حاجة ما بينهم. ان شاء الله لما نروح سنة تالتة السنة الجاية ان شاء الله هيحكوا لك بالمايكروبيولوجي انه عبارة عن سبايروكيت انت ده. حاجة كده في خصائصها ما بين البكتيريا والفيروس، حاجة ما بينهم. هيسألوك بقى في الام سي كيو مايكروب السيفرس، انت بتقول هيهاجم الاعصاب، معلش اللي بيتكلم مش هتكلم وانا بتكلم، هيهاجم فين بقى؟ ادي المنظر، مايكروب السيفرس بيهاجم الاعصاب هنا اللي انا رسمه ده زجزاج في السيفرس. طب اكتبها ازاي وهيسألوني ازاي على الام سي كيو دي؟ بص يا بابا ده خط النص بتاع الجسم، ده السنتر بتاع الجنجل، يبقى الميكروب كده اقرب للسنتر عن الجنجل، يعني شايف الجنجل بعيد اهي وهو كبير قريب للسنتر. فيقول لك يبقى الميكروب بيهاجم الروت اللي ورا سنترال للجنجل، يعني اقرب للسنتر عن الجنجل. بلوزيني كلمه سنتر بيسالوه والله كذا بيشوف بيحبوا يسالوك الميكروب بيهاجم الاعصاب ليه؟ ده بيهاجم الروت اللي ورا اقرب للسنتر عن الجنجليا، يبقى السنتر للجنجليا قريب احنا شويه قريب خصوصي بره. تخيل مايكروب السنتر دلوقتي اللي بيهاجم الروت اللي ورا عمال يخبط في الروت اللي ورا الاعصاب كلها بقى اللي داخله، الاعصاب اللي داخله في السباينال كورد اللي ورا ثلاث انواع، كان في نوعين مايلينيتد اللي عملوا يقفلوا بقى فيها كده A و B و C، كان مين اللي مايلينيتد فيهم؟ ال A وال B اهو. ده اسمه موبايل ده. تخيل الميكروب ابتدى يهاجم الروت اللي ورا وده بيحتوي على الثلاث انواع بتوع الاعصاب ال A و B و C. C يعني الميكروب بيهاجم ال C بيشغلوا لنا ال C ده بتاع عندي سنسيشن مشهور قوي. فين؟ يبقى أول حاجة بيشكو منها المريض هنا فين؟ ده احنا عايزين نعاقبه، مريض السيفلس ده اللي بقول لك ده في القرن ال 18 ما كانش فينا إدام. كله كان بيتصل بجنس القرن، إيه رأيك أول حاجة حصلت له؟ المرض بيبتدي فين؟ بيحصل إريتيشن للروت اللي ورا، سي فايبر اشتغلت، العيان ابتدى يشتكي فين؟ طيب ما تغشش الورق. أنت عارف لو عندك خيط رفيع قعدت تخبط فيه طول النهار هيتقطع. تخيل بقى الاعصاب وهي داخله في الروت اللي ورا الميكروب عمال يلزع فيها طول النهار، بعد شويه تتقطع. تفتكر انت عقلك يقول لك الاعصاب ثلاث انواع A و B و C، تفتكر مين اول واحد يتقطع؟ ال C شو رفيع؟ غلط طبعا. اول فايبر هيتقطع الايه، والتفسير سهل، ربنا خلق من الاول مايكروب السيفلس يحب الماده الدهنيه ميه الجيب، واول حاجه يخش فيها ويفضل ماشي وراها غير ما يقطعها الايه يخلص يخش على البيه، اخر حاجه يروح لها سي يقطعها. والقصد الالهي كان واضح عشان يبقى اخر سنسيشن يضيع من العيان هو فين، ويبقى المرض بتاعنا معطلش اوله فين واخره فين، عذاب في الدنيا وعذاب في الاخره، ربنا مش هيسيبه العيال ده، ده لسه اقرا كده السي اهي مكتوب عندك ان ده اخر واحد ضاع، اخر حاجه الفين تضيع. يبقى اول احساس ليا العيال ده ايه؟ فين، واخر حاجه ضيع منه فين. طيب يا ترى كان ربنا يقصد حاجه معينه يوم ما خلى الاي فايبر هي اول واحده تقطع؟ ايوه تعال بص عليها حلو قوي. انت عارف من ضمن انواع الاي فايبر ايه؟ الفا وايه بيتا اللي كانوا بيشيلوا ارقى الاحتفال، فايت تاتش فايبريشن فايبريشن بوزيشن كده. لما اقول لك ان اول فايبر بتقطع في العيان هي الايه؟ هتقول لي يبقى اول حاجه بتضيع في العيان ده الاحساس الحلوه. الحلوين دول فيهم البريشر. بريشر؟ ايوه احساس البريشر ضاع من العين بدري. البني ادم مننا يا اولاد بيعرف السماء من الارض بحاجتين، بعينيه وبالبريشر. يعني انا بعينيا كده بص ادي السماء دي الارض، عينيا طب لو انا مغمض دي الارض عامله عليا بريشر اهي، اللي فوق ده هواء يبقى دي السماء فوق اهي. يبقى البني ادم بيعرف فوق من تحت كام حاجتين، الفيجن والبريشر. لو انا مغمض وبني ادم طبيعي مين عندي سليم هيساعدني؟ بريشر. طب انا بحكي لك عن مريض السيفلس ضاع منه البريشر اول حاجه، يبقى بيعتمد على حاجه واحده عشان يعرف فوق من تحت اللي هي مش سامع البريشر. طب ايه لو غمض؟ يقع. مكتوب عندي في ود السطرين واقري العيان ده عنده حاجه اسمها بوزيتيف رومبير ساين، لو غمض يقع. في الحقيقه القصد الالهي هنا كان رائع لمريض السيفر، حكاية ان لو غمض ليه يقع ازاي؟ خلي بالكم انا بحكي عن القرن ال 18، الشوارع بالليل كانت ظلام دام كح، يعني الشوارع زمان مش زي شارع جامعه الدول العربيه عندنا مولع ليل ونهار، كانت بالليل ضلمه ضلمه ال 18 بس. والرذيله دائما بتمارس ليلا. اتفرج بقى على العقاب. اخينا ده ضايع من عنده احساس البريشر، فاضل له ايه؟ الفيجن. لو خرج بره بيتهم الدنيا ضلمه مش هيشوف حاجه، هيحصل له ايه؟ يقع في الارض. ربنا مش عايزه يخرج من بيته، مش عايزه يطلع تاني ويمارس الرذيله. هتقول لي طب هو عرف جاب شمع ولا حاجه؟ يعني مصمم بقى مش زعلان هيولع شمع معانا للاخر. نفترض العيان جاب الشمع ولعها عشان يشوف كويس وما يقعش. خليني معاك للاخر. انت عارف حته ان البني ادم يضيع منه البريشر ده احساس قاسي جدا. انا عايزك تتخيل لو في يوم انت نازل على السلالم بينكم جيت تحط رجلك على السلم ما حسيتش ارض تحت رجلك، ده احساس مرعب للبني ادم مش حاسس ارض. عيان السيفلس اللي ضاع منه البريشر مش حاسس الارض كويس طول ما هو ماشي، فده ماشي مميزه. العيان ده طول ما هو ماشي عايز يحس الارض، فتلاقيه دي طريقته في المشي. المشيه دي وصفوها في الكتب يسموها هاي ستيبج، يعني خطوات عاليه جيت، او يقول لك زي ما يكون العيان بيختم في الارض ستامبنج. ستامبنج يعني ختامه. ستامبنج جيت. هتقول لي برضه يعني ايه؟ فين العقاب؟ اقول لك فين العقاب؟ زمان في القرن ال 18 ما كانتش الارض مرصوفه، كانت تراب. مريض السيفلس لو جاب الشمع بالليل وخرج من بيته وقام بالمشوار اللي عايز يقوم بيه، طول ما هو ماشي عمال يعلم في الارض جامد برجليه، فدي مشيته بيختم ستامبل. لما الشمس تطلع تاني يوم انا وانت ماشيين في الشارع بقى شايفين خطوات الرجلين الجامده دي واضحه قوي، عارفين ايه ده؟ سيفلس. ايه ده؟ ايه ده؟ ده كان في واد بتاع سيفلس ماشي من هنا امبارح. امشي كده كده كده دخل البيت ده، خش هاته من جوه، انت عارف من جوه، ربنا فضحه. مفيش فايده. الصوره لسه فاضل لها حلقه، احكي لك الفيلم الثاني ان شاء الله. مريض السيفلس كان عقابه رادع الحقيقه. العيان ده دي مشيته، ده منظر ماشي، الواحد بيمشي كده حركاته مالها متلخبطه ليه كده؟ هو ده العادي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يسموا دي اتاكسيا. ده شبه مهم بيحبوها شبه ليه في الولاد. اطلع سطرين في اولمبياد. اكتب عليها شبه مهم. لو لقيتها دي في الشبه يقول لك يعني ايه اتاكسيا؟ ان ان ان كوردينيشن اوف بولاتري موفمنتس. ان كوردينيشن يعني عدم تناسق الحركات. ايوه حركاته مش متناسقه، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ فين فين التظبيطه هنا؟ بس في استدراك مهم قوي بتعريفه السطر اللي ورانا. بس العاده مش مشلول. انا ما قلتش انه مشلول. ان ابسنس اوف بارد. يا ريت تبروز ان مع ان. حد حفظ بقى يعني ايه اتاكد ان كوردينيشن اوف فولنتري موفمنت ايه اكس كوبرات الثالث قصاد كبير قوي في الشفره يعني لا مش مشلول ما احنا اتفقنا ان نوع الشلل يا ابر اللي هو الموتور نيرونيشن قال انا جبت سيرت حاجه طبعا السنسيشن كله واحد حركات مش مظبطه هو مش مشلول لان المشلول زي ما هحكي مشيت واجيب لك العيان رجله بتحدف كده وليه منظر ده ما بقولش عليه اتاكد ده مشلول ايه انبريدنس اوبراتيف دي مش التكلفه ده نتيجه الشلل ده مش موضوع عدم تناسق حركات ده شلل ده ولا انا مش حاجه ايه هو اللي هو مين اتصال جنس خاطئ يعني واحد بيلفظ عنده مور ذان وان بارتنر 17 18 حاجات كده معاه انت بتلفظ انا هقول لك ايه انواع التكسير انواع التكسير دي بتسكر بالشكل الحقيقه الثالث قصاد كتير والطالب كان عليه يجمعه من الكتاب كله فلقيتها صعبه فقلت اجمعها لكم كده مره في الدياجرام تشوفوها عشان يوم ما تتسالوا ايه انواع الاتاكس دي اللي عارف تنصب الحركات تبقوا عارفينها لو القصه لغايه زي ما حكيناها واحد حركاته مش متظبطه لانه مش حاسس بالارض يعني حساسات الحلوه ضايعه الكوره من ورايا بايظ هنسميها سنسوري اتاكس زي اخينا بتاع السيفرس نقدر نقول عليه سنسوري اتاك لو الموضوع ان السيريبيلم هو اللي بايظ المخيخ ده بتاع الابتلال ان شاء الله نديكم العيان مريض السيريبيلم حته منه المظبوط السيريبيلم اسمها نيو سيريبيلم نيو يعني مركب كده مكتوب ايه نيو جنبه كده نيو سيريبيلم ده لما يبوظ حركات العيان ده مش مظبوطه هجيب لكم العيان بص هجيب العيان وهيعمل زي ما انا بعمل كده هقول للعيان اللي عنده نيو سيريبيلم بايظ افرد ايدك كده من على بعد حط صباعك على مناخيرك ده الاختبار المشهور بتاع السيريبيلم تلاقي بقى مريض السيريبيلم حركات غير متناسقه ده مش مشلول ده جاي من بيتهم جاي عبال ما يثبت على مناخيره ده تكون احنا خلصنا الحفظ ده عنده مشكلة في الاتزان مش عارفين حاجة النهارده اكيد مش عارفين حاجة في احتمال ثالث للاتاكسيا لا بصوا انت فين جابوني دي اهدى شوية عشان انا واقف دلوقتي معاك في الجامعة الصبح لما كان وراك على طول اتفضل اهدى عشان اشرب لنا الكتاب دي الصبح ثالث احتمال الاتاكسيا ان واحد عنده مشكله في الانر اير، الانر اير يقولوا عليها فيستيبلر، يعني لما يكون واحد عنده مشكله في الاذن الداخليه، الاذن الداخليه دي يقولوا عليها فيستيبلر اباريتس. هيسموا دي فيستيبلر اتاكسيا بقى. تلاقي واحد عنده مشكله في الحركات، عدم تناسق الحركات. طب لو سبب الاتاكسيا حكومه الثلاثه اللي انت قدامك تبقى ميكس. يبقى كمان مره انواع الاتاكسيا اربعه. لو العين سنسيشن واحد مش حاسس بالارض حركاته مش متظبطه يسميها سيلس لو السيربيلم بايظ تبقى سيربيلم لو الاذن الداخليه استيبر لو اكثر من سبب ميكس المرض اللي بعده نظري مهم وسهل في السيرينكوميليا بعد ثلاث دقائق ابيعها بالعنوان ده يعني ايه السيرينكوميليا؟ ايه الاسم الغريب ده؟ اشرحه لك نظري مهم وسهل ادي يا عم سبايل كوردو ادي سبايل كوردو مين الدايرة دي في النص؟ بس المرض هنا.

العيان ده اتقطع له اللاترال والفنترال والسكوير والسلامس. اوعى تلخبط، مش السكوير كورد كله، في الحته بس اللي هي وقعنا فيها اللي هي انهي منطقه؟ قوم العيان يضيع منه احساسات البين والتمبريتشر بتوع اللاترال والسكوير والسلامس في المنطقه المصابه، وكمان تضيع منه احساسات الفنترال والسكوير والسلامس اللي هم مين بقى؟ اخر مره هنقولهم اللي هم مين النهارده، اخر مره بقى هنقولهم اللي هم مين بقى هيضيعوا؟ العين هيشتكي ان هم ضاعوا، مين هم بقى بتوع الفنترال؟ رول مش سامع، اخر مره هم مش معاك رول خش رول ريش تفتكر ان هو ريش سيكشوال برزنتيشن؟ مفيش فايده، مفيش فايده. جماعه انا غلطت تاني مره، ما تضحكوش الناس علينا. تعيان الاحساس هتضيع منه من حته فوقيه من صدره ومن دراعين. سيكشوال ايه اللي بيضيع من هنا من الحته دي؟ ولا تيجي الجويتش ليلة كله؟ اقرا كده يا مكتوب. العيان ضاع منه بينه تمبريتشر. روت تاتش بروت بريشر روح قافل بقك. خلصت. العيان ده بقى كانه لابس جاكيت كده، ارسم لكم الشخص ده المسؤول اللي هيقف الشمال. شايفه؟ واحد رباعي كده كبير اهو. الحته المعقده دي هي الاماكن اللي بتحس بيها. كانه لابس جاكيت بيحس بحاجه. لا بين ولا تمبريتشر جرو تاتش جرو بريشر. الحته الفوقانيه من صدره اللي انا منقطها ودراعين. تغاويها يبدو في الشفا ويقول لك سمعت عن الجاكيت سنسوريوس؟ هتقول له ايوه ده عيان سترينج مانيا. مكتوبه جنب ايد العيان يعني. لو بصيت على ايد العيان هتلاقي جنبها كلمه جاكيت سنسوريوس. بس جالك كتير. كأنه لابس جاكيت مش حاسس لا بين ولا تمبريتشر ولا كول تاتش ولا كول تاتش. تفتكر احساسات الدورسال كولم، بص على التابلو، اللي بيخشوا كده من الروت اللي ورا وعلى الكولم اللي ورا كده بتوع الناحيه الثانيه، من الروت اللي ورا وعلى الكولم اللي ورا كده، هل هيأثروا من ورا بتاعك؟ مش ايه اللي هيأثروا؟ مالهم هم وما السنتر والكلام اللي وقف والبعاد قوي ما لهمش علاقه بيها اساسا. العيان ده ولاد غريب قوي عندي في العياده، اشكه في دبوس الحته العاليه دي من صدره، دبوس مش حاسس وجع، لكن المسه فاين تاتش حاسس. ما انت عندك الدورسال كولم سليم. في ناس منكم نامت مش مركزه وده شيء يبهدل الموضوع. بص تاني على التابلو اخر مره. الحلوين عندك بتوع الكولم الوراني دول بيخشوا من بوستيرو روت على الميديا ديفيجن على الكولم على طول. مالهم هم ومال السنتر والكلام اللي وقف؟ يبقى الاربعه الحلوين لن يضاروا في العيان ده في اي مكان في جسمه، كله سليم. قوم العيان في الحتت المصابه في الدراعين الحته العاليه من صدره. تشكه في دبوس مش حاسس وجع. طب الميسو باي تاتش حاسس؟ حته ان العيان يضيع منه بعض الاحساسات والبعض لا بيسرقوا في الشجره اسمها ديسوسيشن. انفصال ديسوسيشن موجودين ديسوسيشن انفصال شويه ضاعوا شويه. اخر مرض ناظر يوم السؤال خلاص ده الاخير في الحصه. سوري في حته برين ستيم الاول اكس كيوب. استنى استنى ده متعود الطلبه هو اللي بيجاوبها. تفتكر البرين ستيم لو بابا على ناحيه الاحساسات كلها هتضيع حلوين وحشين. سيب سايب ولا اوضه سايب؟ احنا عيد تاني ما هو اكيد كلهم عملوا كروسنج وخلاص. بقول انت بابا ده برين ستيم مين؟ سلامك سندروم يكتب عليها نظر امام مستاذ في الاخير بقى معانا. فاكرين النهارده انا جبت سيرته ده اللي هو العيان اللي كان عنده الفيلم تريشن هاي ولا لو ده؟ هاي بدات اشكه جامد ده وبتاع. هحكي لكم بقى قصته جامد. يلا قول يا مش هو سلامك يا 10 دقايق. بس يا ريت تركزوا شويه، لان معظم الكلام اللي هقوله مش الكتاب، معتمد على شرح خاص بيا انا، فركزوا معايا شويه. ده الثلاثة خلاص؟ ده ثلاثة. السلمان ده على فكرة هناخده في الترم التاني معاك، في جوه 50 60 نيوكليا علينا اسامي شوية منهم يعني. يعني نيوكليا كتير قوي من جوه، السلمان ده حكاية. كل وظائف كتير قوي. المهم المرض اللي بنحكي فيه اللي بنتكلم عنه عبارة عن ايه؟ أرتري اسمه سلاموجينيكريك أرتري لبرانش البوستيرور سيريبرال اتقفل بجلطة. على فكرة اسم الأرتري ده مش موجود في كتاب الكلية، فلو مش عايز تحفظه بلاش. بس أنا أكيد يعني مش مرة إن أنا أحكي لك مرض سببه أرتري اتقفل ما بقولكش ده مين يعني، جبتهولك من الكتب بتاعتنا الكبيرة. اسمه سلاموجينيكريك لبرانش البوستيرور سيريبرال. اللي عايز يعرفه يعرفه، مش عايز بلاش. أنا مش جاي في امتحان اسم الأرتري. المهم اشمعنى يعني الارض ده اللي انت مركز عليه؟ ده حكايه يا ابني. انت عارف الارض ده لما يتقفل اهم اثنين نيوكليات في السلمس ده، في 60 اهم اثنين هيبوظوا جوه السلمس، اللي هم مين بقى؟ اللي كانوا سبلاي في الارض ده. خد عندك اول واحده فيهم انا عايزك تكتب ويا، اللي هي البوسترو فنترو او البوسترو فنترو، دي اكتبي فيها فنتروبيزل. هي دي الفنتروبيزل اللي احنا حكينا عليها ياما، اللي كانت ثيرد اوردر نيورون لكل السنسيشن المكمله للباشا. مين الباشا؟ الكورتكس. دي كانت الثيرد اوردر نيورون لكل السنسيشن اللي طالعه ورايحه الباشا. ادي يا عم الباشا في ليفربول. دي هتبوظ الارتر لما يتقفل دي هتبوظ. هنقول لك هيحصل ايه بس الاول نعرف مين التاني اللي هتبوظ. الاونلي موتور نيوكليس في السلمس روح على الكوره. على فكره السلمس كل النيوكليات بتاعته سنسوري ما عدا واحده موتور اسمها صدر لاترال فينتر، هتبوظ روح معايا. خلي بالك السلمس كله سنسوري ما عدا دي الوحيده اللي موتور فيه لاترال فينتر. واللاترال فنترال دي بتاعت ايه؟ دي تبع الحركه؟ ايوه. اللاترال فنترال دي موصله ما بين السيريبيلم المخيخ بتاع الابتدان مع الباشا. بتعمل تناسق الحركات، بتظبط الحركات ما بين السيريبيلم والباشا. مين الباشا؟ السيريبرال كورتكس. يبقى تاني يا شباب الدخله دي مهمه. التلامس سندروم عباره عن ايه؟ جلطه قفلت ارتري، مش مهم اسمه، مش عليك. الارتري ده لما يتقفل على وجه التحديد ده بالذات اهم اثنين نيوكليات في السلمس هيبوظوا، مش السلمس كله باظ، السلمس ده كبير. دول بس اللي هيبوظوا. ازاي ده رد النيورون بتاع كل السنسيشن اللي طالعه اللي هي نيوكليس سميناها ايه قبل كده؟ بنترو. والموتور نيوكليس الوحيده في السلمس تروح على البوظ. اسمها لاترال فنترال اللي موصله ما بين السيريبيلا والباشا. على بركه الله. تعالى بقى للاعراض. باظوا ايه اللي هيحصل؟ نمسك الاول السنسوري. انت عارف لما الفنتروبيلا دي تبوظ على ناحيه بتسيب اوردر نيورون بتاع كل اللي طالعين لفوق، السنسيشن كلها حلوين ووحشين هيضيعوا من العيان. سينسايد ولا اوفر سايد؟ اوفر سايد. اقرا اول حاجه حصلت. العيان ضاعت منه كل السنسيشن حلوين ووحشين على الاوفر تاب. يسموها هيمي انستيزيا. هيمي يعني نص. استنى الجماعه الكرود يا ريت تتابعني بقى الله يخليك في اللقطات اللي جايه. الاحسان التعبانه في الكرود سالوا روحهم احنا ليه ضعنا؟ طبقهم الفاين. ايوه مكملين للباشا ودي محطه بتاعتهم البنترو بيزا. معلش اللي بيتكلم بقى خليك. الجماعه الكرود لازم تتابعها شوف بيتكلم ازاي الكرود. الاحساس التعبانه بين وتمبريتشر وكروز تاتش وكروز بريشر والكلام ده سالوا روحهم قالوا احنا ليه ضعنا مع الفاين؟ احنا مالنا ومالهم؟ طب الجماعة الفاين الحلوين اللي بيتحسوا بسوماتيك سنسوريا 1-4 دول هما اللي انتردوا ورد النيور بتاعهم بنترو بيزا. احنا الكروز بنتحس بالطرف في حين التانية ما غضتش امراحوا راجعين لك بعد كذا شهر بالعيان. يبقى الاول كلهم ضاعوا. بعد شوية الكروز سألوا روحهم احنا ليه ضعنا؟ احنا مالنا ولا اللي ضاعوا؟ قالوا لا احنا مالناش دعوة، احنا بنتحس بالطرف فرجعنا تاني. طبعا كلام هو ده كلام الكتب في الدنيا كلها، كلام يعني مش مجروع قوي. يعني ايه الكروت سألوا روحهم وما يتنعبطوا من الاول؟ يعني ايه اللي ضيعهم كذا شهر؟ شوف اولاد انت اقول ما فيش كتاب في الدنيا شرح ليه عيان السلام السندروم مش لقيناها. ليه عيان السلام السندروم الاول كله ضاع فاين وكروت في نص جسمه، وبعد 3-4 اشهر الكرود رجعوا. طب ليه الكرود ضاعوا من الاول؟ ده المفروض مالهمش دعوه، ده المفروض بيتحسوا بالثرمس في حته ثانيه. انا ليا رؤيه ما تعتبرش ان دي اجابه، اعتبرها راي في الموضوع، خد على انها راي مش كتاب. انا متصور ليه الكرود اختفوا كام شهر؟ انا حاسس ان كلنا بنستخدم في حياتنا الاحساس الفاين اكثر، يعني انا وانت عندنا فاين تاتش فعاملين شويه انهبيشن على الكروت تاتش، يعني ليه نركز معاه؟ احنا عندنا فاين. يعني في الوضع العادي فينا في شويه انهبيشن على الكروت تاتش، احنا مركزين مع الفاين اكتر. يوم ما الفاين يضيعوا عبال ما الاحساس الكروت تفوق بالانهبيشن وتشتغل هي وتقوم بالموضوع بتاخد وقت كذا شهر. ما تعتبرش ان دي الاجابه صح 100%، ده رايي. ده رأيي ليه اكتب كذا شهر؟ رأيي مش وحش قوي يعني، قريب ممكن تطلع في يوم قريبة كده. يبقى طيب خلي بالك من ضمن الكرود اللي رجعوا بقى البين زي ما حكيت لك. العيان ده تشوفكم بيفوز مش حاسس، تزود الشكة مش حاسس، تزود الشكة قوي حس بين وحس ماكسيمال. سميها القصة دي ان هو اول مرن حتة انه احتاج ستيمولس قوي دي، يبقى البيت ريشو تحصل له ايه؟ زاد. انا برضه ليا راي برضه مش في قدرة. طب ليه اخينا ده يحس البين جامد قوي؟ انا متصور ان دي هتطلع حاجه ملهاش تاني 100%. البين كنترول سيستم مع الاصابه بتقطع سكتهم. الجماعه اللي كانوا بيقللوا الوجع فينا انالجيزيك والاوبييت والكلام ده اكيد الاصابه هنا اللي بتحصل دي بتطيرهم، بحيث ان دلوقتي مفيش كنترول على البين، فالبين بقى عالي قوي في عيالنا. مكتوب عندك اخر سطرين احنا هنا محتاجين سترونجر ستيمولس تو اليسيس، يعني لما اشوفه شوكه جامده والعيان يحس بوجع ماكسيمال بالحياه. طب تعالى بقى على الحركه اللي الصفحه بتتابع. العيان ده حركاته مش متظبطه، سميها ايه الحركات اللي مش متظبطه؟ حتى فاكر التعريف كان بيقول ايه؟ استدراك. ما هو العيان المشلول حركاته مش متظبطه، يا ريت تكمل. عارف مين العيان ده حركاته مش متظبطه بتاع السلام السندروم؟ اول واحد هي عتبيره. تخيل يا ولاد النيوكليس اللي موصله الباشا بالسيريبيلا اتضرب، يبقى كان العيان ده دلوقتي ما عندوش سيريبيلا، المخيخ مش موجود، ما انت قطعت السلك اللي طالع منه كانه مش موجود، يبقى الاسفكسيا هنا ليها سبب سيريبيلا. كمان العيان الاحساس الحلو ضايع منه الناحيه المصابه من ضمنها البريشر. العيان ده مش حاسس خالص طول ما هو ماشي عمال يخبط جامد، يبقى ليها سبب كمان سنسور. الاتاكسيا لما يكون ليها سببين نسميها ايه؟ كتاب الكليه ما قالش ماكس، تبقى يا ابني ماكس ده يسالك حد واحد من الاكسترنال ولا عارف. ما دام ليها سببين الاتاكس تبقى ماكس. اخر حاجه في العيان ده يقول لك عنده ايموشنال ديستربنس اضطرابات نفسيه. وده ايه اللي يزعله؟ بقول لك اعنف الم يمكن تخيله بينتحر، هيقعد يتفرج على التلفزيون ويضحك اكيد 100% متضايق، عنده ايموشنال ديستاب. اخر حاجه مكتوبه في الورقه دي اللي حكيناها من شويه اللي هي سوماتيك اسيميشن ويمكن نص جسمه ونص الهرمون. عايز اقول لك السنسوري هيتبصر في نص ورقه، طب اشرحها من اخر حته كيميكال ترانسميتر هتلاقيها موجوده في اخر المذكره بتاعتي اللي انت ها نص ورقه كده.